بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في المجالس السابقة تكلمنا عن عدد من الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي، وذكرنا أن الذي يطوف للعمرة فإنه يسعى بعد ذلك سعي العمرة أو سعي الحج، سعي العمرة. طيب، والذي يطوف للقدوم، وسواء كان قارنا أو مفردا، إيش يطوف؟ عفوا، إيش يسعى بعد طواف القدوم؟ هل هو سعي للعمرة أو سعي للحج؟ هي للحج. هل له أن يؤخر هذا السعي إلى يوم العيد؟ نعم، لكن يستحب له أن يقدمه مع طواف القدوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سبق لنا على المذهب أنه يصح انعقاد الحج قبل أشهره، فلو أن مفردا أحرم بالحج قبل أشهر الحج وطاف طواف القدوم، هل يسعى سعي الحج؟ لا يسعى سعي الحج في هذه الحالة. هذه مسألة لابد أن ينتبه إليها، أن من كان يأخذ بالمذهب في أنه يصح انعقاد الحج قبل أشهره، إنه لا يحق له أن يقدم سعي الحج إلا إذا كانت أشهر الحج قد دخلت. لو أنك مثلا أحرمت بالحج في شعبان أو في رمضان، المذهب يقولون يصح انعقاد الحج لك وتكون محرما بالحج. طيب، ذهبت وطفت طواف القدوم، هل تسعى سعي الحج؟ الجواب لا. فهذه مسألة لابد أن ينتبه إليها، أن يكون سعي الحج في أشهره، هذا على المذهب. أما على الراجح كما سبق معنا أنه لا ينعقد الحج إنما تنقلب نيته إلى عمره، فلا يرد هذا التفصيل الذي أسلفنا ذكره. طيب، قلنا الرمل والاطباع يشرعان في طواف إيش وإيش؟ طواف العمرة سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع، وطواف القدوم. لو أنه طاف للإفاضة يرمل ويطبع؟ لا يفعل. لو أنه طاف طواف نافلة كذلك لا يرمل ولا يطبع. وكلا الحكمين، أعني حكم الرمل والاطباع، أنهما سنة على المذهب، فهذان الحكمان يتفق فيهما الرمل والاطباع، أن كل منهما سنة، وأن كل منهما لا يشرع إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع. قلنا الرمل لا يشرع للمرأة، وكذلك السعي بين العلمين في الصفا والمروة أيضا لا يشرع للمرأة. طيب، لو أن طائفا طاف راكبا، هل يشرع له الرمل على المذهب أو يستثنى؟ يستثنى، وهو من المستثنى. وكذلك بين العلمين الأخضرين، المذهب أيضا يقولون لا يسن للراكب أن يرمل، وهناك وجه أنه يخب به مركوبه كما سبق. طيب، هناك فرق بين الرمل والسعي بين العلمين الأخضرين، إيش الفرق؟ نعم، الرمل يكون بالإسراع مع مقاربة الخطى، وهناك في العلمين الأخضرين يسعى سعيا شديدا. هل هناك فرق آخر؟ الرمل فيه كم شوط؟ في ثلاثة أشواط، الثلاثة الأشواط الأولى. والسعي بين العلمين الأخضرين في جميع الأشواط السبعة. إذن هذا فرق بين هذين الأمرين، بين الرمل وبين السعي بين العلمين الأخضرين. المتمتع متى يقطع التلبية على كلام المصنف؟ بعد أو إذا شرع؟ أي إذا شرع في الطواف. طيب، القارن والمفرد يقطع إذا شرع في الطواف؟ يقطع التلبية؟ المصنف يقول هذا في حق المتمتع فقط، أما القارن والمفرد فسيأتي معنا أنه يقطع التلبية عندما يرمي جمرة العقبة، فيسن له أن يلبي في طواف القدوم وكذلك في السعي إذا قدم سعي الحج. هذا فيما يتعلق بالقارن والمفرد. وأخذنا أنه يسن للمحل أن يحرم في يوم العاشر ولا في اليوم الحادي عشر؟ متى يحرم بالحج؟ في اليوم الثامن، فيسن له في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم بالحج. والمذهب أنه يحرم بالحج قبل الزوال ثم يذهب إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، وذكرنا أن هذا في من يباح له الجمع والقصر، أما من لا يباح له القصر فإنه لا يقصر في منى. أهل مكة ومن كان في حكمهم ممن هو مقيم في مكة أو ممن بينه وبين منى دون مسافة القصر، فإن المذهب أنه لا يقصر الصلاة فيها. طيب هل ليلة عرفة هذه المبيت في منى واجب أو مستحب؟ مستحب. متى يتجه إلى عرفة؟ فجر إيش؟ ها؟ هكذا يقول المصنف. إذا طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة فإنه يسير من منى إلى عرفة. هل يسير لابد أن يمشي مشيا على القدم أو يركب؟ لا بأس، ها؟ سواء كان راكبا أو ماشيا، وهناك خلاف عند الحنابلة رحمهم الله أيهما أفضل، هل الأفضل أن يحج راكبا أو ماشيا؟ هذه مسألة يرجع إليها من أحب. طيب ينزل في عرفة مباشرة أو ينزل قبلها في مكان؟ أين ينزل؟ ها؟ أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل في نمرة، فيستحب له أن ينزل في نمرة، هذا إذا تمكن، لكن في زماننا لا يستطيع الإنسان نظرا لأن المخيمات لا تقام في نمرة ثم بعد ذلك ينتقلون إلى عرفة. بعض الناس يذهب إلى المسجد، والمسجد الموجود حاليا أوله أو مقدمته وجزء من أوله هذا في بطن عرنة، أما آخره فإنه في نمرة ويعتبر في حدود عرفة، فلو أنك وقفت في آخر المسجد تعتبر واقفا بعرفة، لكن في بداية المسجد أنت في بطن عرنة. وذكر المصنف أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرتفعوا أو يرفعوا عن بطن عرنة. يقول المصنف أنه يستحب للواقف في عرفة أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء بما أحب ويكثر من الدعاء بما ورد، ولذلك جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم خطبته كانت في عرنة ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة. نعم. أما عرنة الجميع متفقون على أن الوقوف فيها لا يجزئ، لو أن إنسانا وقف في عرنة فإنه لا يجزئه، سواء الذين يقولون إن عرنة من عرفة أو الذين يقولون بأنها ليست من عرفة. أما الذين يقولون ليست من عرفة هذا واضح أمرهم، لكن الذين يقولون هو من عرفة فلا يجزئ الوقوف فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع عنه. وذكرنا فيما يتعلق بالجمع بين الظهر والعصر في عرفة أن المذهب يقولون إن ذلك لمن يباح له القصر ولمن يباح له الجمع، أما غير المسافر ومن لا يباح له الجمع فإنه في هذه الحالة لا يجمع. وذكرنا أن المذهب في هذا إن شاء الله لا غبار عليه. وقفنا عند وقت الوقوف، ها؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله ما يتعلق بوصول الحاج إلى عرفة، بين لنا هنا في هذه الجملة متى يبدأ وقت الوقوف ومتى ينتهي. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن وقت الوقوف في عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة، فلو أنك وقفت بعد طلوع الفجر الصادق يوم عرفة فإنك في هذه الحالة تكون قد وقفت في الوقت المعتبر. ويستدلون لذلك بحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حين قال: وكان قد أتى عرفات قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار. قالوا: فالنهار يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال فإنه وقت للوقوف. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم النحر، هذا من مفردات المذهب. خالف المشهور في المذهب المشهور عند الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، لكن الحنابلة رحمهم الله يستدلون بمطلق حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال، قالوا: هذا لا يدل على أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من وقت الوقوف بعد العشاء وهو لم يقف بعد العشاء في عرفة. وهناك رواية في المذهب موافقة لمذهب الجمهور أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فما بعد، فلو أن إنسانا وقف قبل الزوال فإن وقوفه صحيح على المذهب، وعلى مذهب الجمهور وعلى الرواية الأخرى ليس صحيحا. وعلى كل حال فالأحوط في هذا إن شاء الله هو الرواية الأخرى التي تحدد وقت الوقوف من الزوال فما بعد، وذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيد لحديث عروة بن مضرس، أن حديث عروة وإن كان إطلاقه يشمل ما قبل الزوال إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيد له، وفعله عليه الصلاة والسلام مبين لهذا المجمل، فكان الاحتياط في الأخذ به وعليه. فإذا وقف الإنسان قبل الزوال فإنه يلزم أن يعود إلى عرفة ويقف بعد الزوال. لكن قد يقال إنه يفتى بالمذهب لمن حصل منه هذا الأمر، شخص طلع عليه الفجر يوم النحر وكان قد وقف في عرفات قبل الزوال فقط، فإننا لا نستطيع أن نقول إنه قد فاتك الحج. ففي مثل هذا قد يفتى بالمذهب في من فعل هذا الأمر، أما الذي سيفعل فإننا نقول له إن وقت الوقوف يبدأ من الزوال. وهذه الرواية أحوط، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ووقت الوقوف، والمقصود بالوقوف هنا المكث والوجود في عرفة، وليس أن تكون واقفا على قدميك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وهو راكب، وهناك من الصحابة من مكث في عرفة وهو جالس، فالوقوف المقصود به المكوث. ففي أي وقت وجدت من طلوع فجر يوم عرفة على المذهب إلى طلوع فجر يوم النحر، في أي وقت، لا يلزمك أن تقف من الفجر إلى الفجر، ليس هذا مراد المصنف، إنما المقصود أن هذا وقت الوقوف، فأي لحظة وقفت يصدق عليها أنك قد مكثت في عرفات فإن ذلك يجزئك. وذكرنا أن هذا من بعد الزوال، يبدأ من الزوال فما بعده. قال المصنف رحمه الله: ووقت الوقوف من فجر عرفة، أي من فجر يوم عرفة، وهو الفجر الصادق، وبعبارة أخرى هو الفجر الثاني. فالوقوف بعرفة كما هو معلوم هو ركن الحج، وسيأتي معنا فصل يعقده المصنف رحمه الله في بيان أركان الحج وواجباته، فهذا هو الركن الأعظم. من فاته الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج. فلو أنك لم تقف بعرفة، سواء نسيت أو وقفت خارج حدود عرفة، فإنه قد فاتك الحج إذا طلع عليك فجر يوم النحر. ولا بد أن يكون الوقوف من أهله، أي من الشخص الذي يصح منه الوقوف. فلو أنك وقفت بعرفة وأنت لست محرما، ثم بعد ذلك أحرمت بعد فجر يوم النحر، هل يصح وقوفك؟ لا يصح. فإذا لم تكن محرما وكذلك لم تكن مسلما، لو أن شخصا غير مسلم ووقف بعرفة ثم هداه الله للإسلام بعد طلوع فجر يوم النحر، هل يصح منه الوقوف؟ لا يصح. وكذلك عند الحنابلة رحمهم الله لا بد أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا لم يصح وقوفه. وكذلك عندهم لا بد أن يكون في وعيه، فلو كان مغمى عليه لم يصح وقوفه. ومسألة المغمى عليه قد ينازع الحنابلة رحمهم الله فيها. طيب لو أنك كنت نائما دخلت إلى عرفة وأنت راكب السيارة، ثم بعد ذلك وقف الجماعة الذين أنت معهم ساعة أو نصف ساعة بعد الزوال وخرجوا من عرفة، يصح وقوفك وأنت نائم أو ما يصح؟ يصح. فالمذهب يقولون إن النائم يصح وقوفه. على كل حال، الشرط الذي يعتبر أن يكون الوقوف من أهله وأن يكون في وقته، فمن وقف قبل الوقت أو بعد الوقت فإنه لا يجزئه. وقفت قبل طلوع الفجر يوم النحر على المذهب لا يجزئه، وقفت قبل الزوال على الرواية التي هي الرواية الأخرى في المذهب لا يجزئه، وقفت بعد طلوع الفجر يوم النحر فإنه لا يجزئه. قال المصنف رحمه الله: ووقت الوقوف من فجر عرفة، أي من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر، أي هذا ينتهي. إذن يبتدئ على المذهب من فجر يوم النحر، وعلى الرواية الأخرى من الزوال، إلى فجر يوم عرفة. والإجماع منعقد على أن وقت الوقوف يمتد إلى فجر يوم النحر، وحديث عروة بن مضرس في هذا ظاهر، وحديث عبد الرحمن بن يعمر أيضا في أن من أدرك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه وقضى كفثه. المصنف رحمه الله هنا يقول: من فجر عرفة إلى فجر النحر. قال المصنف رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. إذن وقت الوقوف فيه ركن وفيه واجب. الركن أن تقف أي لحظة يصدق عليها وصف الوقوف والمكث، لكن الواجب أن تبقى فيها إلى الغروب. إذن هناك ركن أن تمكث في أي ساعة من ليل أو نهار على المذهب من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وعلى الرواية الأخرى من وقت الزوال إلى فجر يوم النحر. فأي ساعة وقف فإنك قد أديت الركن، لكن الواجب عليك أن يمتد وقوفك إلى غروب الشمس، فتدفع بعد غروب الشمس. هذا إذا وقفت في النهار. ونأخذ صورا، نقول شخص وقف في النهار، على الرواية الصحيحة متى يقف؟ يقف من بعد الزوال ولا يدفع إلا بعد الغروب، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عندما غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا كما ذكر جابر رضي الله عنه فإنه يدفع. إذن فنقول إذا وقفت نهارا فإنك يلزمك أن تبقى في عرفة حتى تغرب الشمس ثم تدفع بعد الغروب. هذه صورة، شخص وقف بعرفة في النهار ثم دفع قبل الغروب، هنا قد أدى الركن لكنه لم يؤدي الواجب، فنقول له إذا رجعت إلى عرفة ووقفت جزءا من الليل فإنك قد أديت الركن والواجب، لكن إذا دفعت قبل الغروب ولم تقف ففي هذه الحالة نقول عليك دم. عليك دم ليش؟ لترك الواجب، وهو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس والدفع بعد الغروب. طيب، صورة ثالثة، شخص لم يقف في النهار إنما وقف بالليل، جاء بعد غروب الشمس ووقف في عرفة، يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. الإجماع منعقد على أن من وقف في عرفة ليلا ولم يقف في النهار ولا لحظة فإنه يجزئه هذا الوقوف. الحنابلة رحمهم الله يوجبون الوقوف إلى غروب الشمس في من وقف نهارا، أما من لم يقف إلا في الليل فإنه يجزئه الوقوف ولا يلزمه دم. ومسألة الدفع قبل الغروب قد ينازع الحنابلة رحمهم الله في أن من دفع قبل الغروب يلزمه الدم، وهناك وجه في المذهب أو رواية في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن من دفع قبل الغروب فإنه لا يجب عليه الدم كمن وقف ليلا. إذا كنا نقول من وقف ليلا يجزئه الوقوف ولا يلزمه الدم، ففي هذه الحالة قد يقال بتقديم الوجه الآخر الذي يقول إن من وقف في أثناء النهار بعد الزوال ودفع قبل الغروب فإنه لا يجب عليه الدم. وإن كان المذهب في هذا هو الأحوط أن من وقف نهارا فإنه يلزمه أن يدفع بعد غروب الشمس. يقول المصنف رحمه الله: ثم يدفع. من هو الحاج؟ إيش معنى يدفع؟ أن ينفر أو يذهب ويسير من عرفة إلى المزدلفة. ويستحب عند الحنابلة رحمهم الله أن يدفع مع الإمام أو مع نائبه، والإمام هو الذي يقوم بشؤون الحج سواء كان الإمام الأعظم أو الذي كلفه ولي الأمر، يستحب له أن يدفع مع الإمام، لكن إذا دفع قبل الإمام فذلك لا حرج فيه وليس تاركا لأمر واجب. قال: ثم يدفع بعد الغروب، والدفع هنا وجوبا على المذهب أنه يدفع بعد الغروب وجوبا، فمفهومه أنه لو دفع قبل الغروب وقد وقف نهارا فإنه في هذه الحالة قد ترك واجبا وعليه دم. قال: ثم يدفع بعد الغروب، يعني غروب الشمس، وحتى إذا غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا فإنه يدفع. قال: إلى المزدلفة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمزدلفة سميت بهذا الاسم، قالوا لأن الإنسان يتقرب بالمبيت بها إلى منى، فإنه ينتقل من عرفة ويبقى في المزدلفة فيتقرب من الإزدلاف وهو التقرب، فيتقرب بها أو بالمبيت فيها إلى منى. وسميت أيضا المزدلفة بجمع، تسمى جمعا، وذلك لأن الحجيج يجتمعون فيها، لأن قريشا في القديم كانت لا تخرج من المزدلفة إلى عرفة، لأن عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم، فكانت قريش إذا دفع الحجيج من منى يريدون عرفات فإنهم يقفون في المزدلفة، ولذلك يسمون أنفسهم الحمص، أنهم لا يخرجون إلى الحل إنما يمكثون في الحرم، نحن أهل الحرم. هذا من الجاهلية الذي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذه من الأمور التي خالفهم عليه الصلاة والسلام فيها في أفعال الحج، فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز المزدلفة نظرا لما كانوا عليه من عاداتهم في الجاهلية، لكنه دفع إلى عرفة وهي من الحل، فكان ذلك من الأمور التي خالفهم فيها عليه الصلاة والسلام في أفعال الحج. قال المصنف رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، أي بتؤدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع هو وأصحابه من عرفة كان يشير للناس بيده كما ذكر جابر: السكينة السكينة. وفي بعض الروايات أنه ليس الدفع بالإيضاع أي بالإسراع، لكن هذا منوط بما إذا كانت هناك زحام، أما إذا لم يكن هناك زحام فإنه لا بأس أن يسرع، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي العنق وهو نوع من المشي، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع قليلا. فالمقصود أن يكون الإنسان بتؤدة وطمأنينة، والسكينة لا تنافي الإسراع في وقته إذا لم يكن هناك زحام، كما نبه على ذلك طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. قال: ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. يجمع فيها، ما هي؟ المزدلفة. يقول المصنف إنه يسن له أن يجمع بين العشاءين، العشاءين الظهر والعصر أو إيش؟ المغرب والعشاء، فيجمع بين العشاءين تأخيرا. وكلام المصنف هنا محمول على الغالب، لأن الإنسان إذا دفع من عرفة فإنه في الغالب لا يصل إلى المزدلفة إلا في وقت العشاء وقد خرج وقت المغرب، لأنه سيكون في وقت المغرب في الطريق. وهذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وصل إلى المزدلفة وقد خرج وقت المغرب. لكن لو أنك وصلت إلى مزدلفة في وقت المغرب ولم تصل في وقت العشاء، في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي جمع تقديم، ويجوز لك أن تصلي صلاة المغرب في وقتها وأن تصلي صلاة العشاء في وقتها كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقول المصنف تأخيرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الغالب أن يكون الإنسان في وقت المغرب في أثناء الطريق، لكن لو أنك وصلت قبل ذلك فإنه يجوز لك أن تجمع جمع تقديم، ويجوز لك أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع هو مشروع للحاجة، وينظر الإنسان أو المكلف الأرفق به من التقديم أو التأخير. ونقول هنا ما قلناه في الجمع في عرفة، نقول الجمع مباح أو مستحب لمن يباح له الجمع، أما الذي ليس له الجمع كأهل مكة الذين ليس بينهم وبين مزدلفة مسافة قصر أو لا تتوافر فيهم شروط ما يباح الجمع من أجلها، فإنهم في هذه الحالة لا يجمعون، إنما يصلون كل صلاة في وقتها تامة. المصنف رحمه الله هنا يقول ويجمع فيها، والمسنون في حق من يباح له الجمع أن يجمع فور وصوله قبل أن يحط رحله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأ بالصلاة في المزدلفة فور وصوله. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاءين بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الوارد في حديث جابر رضي الله عنه. وورد في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإقامتين دون أذان، ولذلك قدم الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث على حديث جابر، نظرا لأن أسامة رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وهو أعلم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وورد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بإقامة واحدة. على كل حال هذه الأحاديث هي في الصحيح، وعلى كل فجابر رضي الله عنه أضبط من غيره لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن ينسب الوهم إلى جابر رضي الله عنه، لا سيما أن المعتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجمع يؤذن ويصلي كل صلاة بإقامة مستقلة، فما ذكره جابر رضي الله عنه هو المقدم على غيره في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. يبيت أي يمسي ويمكث في المزدلفة في تلك الليلة، ويبيت بها أي بالمزدلفة، والمبيت هنا واجب على المذهب، فإن المبيت في المزدلفة في مشهور المذهب أنه أمر واجب، خلافا لمن قال إنه ركن وخلافا لمن قال إنه أمر مسنون. والدليل على وجوبه قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والأمر هنا يدل على الوجوب. وأيضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بات في المزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من أهله في أن يدفعوا من المزدلفة بليل، والرخصة مقابل العزيمة، فدل على أن غير الضعفة أن المبيت في حقهم واجب. على كل حال المذهب والمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المبيت في المزدلفة واجب، وهذا لا غبار عليه إن شاء الله، فإن المبيت فيها واجب، من تركه فإنه في هذه الحالة يجبره بدم، والمقصود بالدم في ترك الواجب أن يذبح شاة أو أن يخرج سبع بدنه أو سبع بقرة، خلافا لما سبق معنا أن الدم قد يطلق في لسان الفقهاء ويراد به فدية الأذى، هذا في غير ترك الواجب. أما إذا أطلق الفقهاء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فالمقصود به أنه يذبح ذبيحة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ويبيت بها، أي يبيت بها وجوبا، ولم يحدد المصنف رحمه الله كم مقدار المبيت وكم يبيت في المزدلفة، فظاهر العبارة أنه يبيت الليل كله، وهذا ليس مرادا على المذهب، فإن المذهب يحددون المبيت الواجب في المزدلفة بنصف الليل، فإذا جئت إلى المزدلفة قبل نصف الليل فإنه يجب عليك أن تبيت فيها إلى نصف الليل، ويجوز لك بعد نصف الليل أن تدفع. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يجوز لك إذا جئت إلى مزدلفة قبل نصف الليل أن تدفع بعد نصف الليل، سواء كنت ضعيفا أو قويا. والمذهب في هذا فيه نظر، فإن الآثار الواردة لم تحدد بهذا التحديد الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله بنصف الليل، إنما الآثار الواردة حددت للضعفة بغروب القمر، وغروب القمر يغيب في تلك الليلة كما يذكر الفقهاء رحمهم الله إذا دخل ثلث الليل الأخير، فإذا بقي من الليل ثلث ودخل ثلثه الأخير فبهذه الحالة يجوز للضعفة أن يدفعوا من المزدلفة، أما القادر فإنه يبقى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى الوجه الآخر، أن الوقت الواجب للوقوف يمتد إلى قبل طلوع الشمس، لأن من صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا هذا وقت الدعاء، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فكيف نخرج هذا من وقت الوقوف في المزدلفة؟ وعلى كل حال فكلام الأصحاب رحمهم الله في مشهور المذهب أن المبيت يحدد بنصف الليل قول فيه نظر، ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا القول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، إنما الآثار الواردة أن الضعفة يحق لهم أن يدفعوا بعد غروب القمر، ولذلك كانت أسماء رضي الله عنها كما جاء في الصحيح تسأل غلامها هل غاب القمر؟ فيقول لا، فتستمر في صلاتها، ثم سألته هل غاب القمر؟ قال لها نعم، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، والضعن والضعن هو جمع ضعينة، وهي المرأة التي فيها ضعف أو نحو ذلك، أو المرأة المسافرة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، وأذن لعبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن يدفع من المزدلفة مع ضعفة أهله بالليل. وعلى كل حال فالوجه الآخر في المذهب أن الدفع للضعفة يكون بعد غروب القمر، أي بعد دخول ثلث الليل الأخير، هو الوجه الأجود إن شاء الله في هذه المسألة. أما القادر فإنه لا يدفع لا بعد نصف الليل ولا بعد غروب القمر، إنما يمكث فيها إلى أن يقف الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع قبل طلوع الشمس، وهذا هو الذي به تأتلف الأدلة إن شاء الله. أما تحديد الحنابلة رحمهم الله بنصف الليل فلا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله ويبيت بها، ظاهره أنه لا يؤدي شيئا من العبادات في تلك الليلة، أي لا يحيي تلك الليلة، وما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع تلك الليلة، وهناك خلاف بين العلماء هل صلى الوتر أو لم يصلي، والذين يقولون بأنه لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا يقولون إنه قد صلى في تلك الليلة الوتر لكنه لم يقم أو لم يصلي صلاة الليل، وأما الوتر فإنه لم يتركه. قال المصنف رحمة الله عليه ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أي إذا صلى الحاج صلاة الفجر في المزدلفة ويصليها في أول وقتها، ولذلك ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حين تبين الفجر، فإنه يصليها بغلس حتى يتفرغ للدعاء في ذلك الموقف. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أتى استحبابا، فإنه يذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مكان معروف هناك في المزدلفة، والمسجد مبني في مكانه، كان جبلا صغيرا يسمى قزح، ثم أبعد هذا الجبل وبني المسجد الآن في هذا الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف إنه يسن لك أن تأتي المشعر الحرام، ومن العلماء من يقول إن المشعر الحرام يطلق على جميع المزدلفة، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول إن المشعر الحرام يطلق على خصوص هذا المكان الذي بني فيه المسجد في هذا الزمان. وعلى كل حال فربما يكون القول الأخير أجود، لأن جابر رضي الله عنه قال فلما صلى الصبح ركب إلى المشعر الحرام، فدل على أن المكان الذي هو فيه لا يسمى المشعر الحرام إنما يسمى مزدلفة، والأمر ليس تحته كبير طائل يتعلق به حكم شرعي في هذه المسألة. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، وذلك لأن هناك مشعرا حلالا، المشعر الحرام هو المزدلفة، والمشعر الحلال يعتبر عرفة، لأن عرفة من الحل وهي من المشاعر التي يأتيها الحاج في حجه أو في نسكه. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده، أي يرقى هذا الجبل، وهذا إن أمكنه، أما في زماننا لا يوجد الجبل، فالرقي هذا غير وارد الآن في مثل هذا الزمان. ودل على الرقي الرواية في السنن كأبي داود في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المشعر الحرام، وهذا إن أمكنه وإن لم يمكنه فإنه يقف عنده. ولذلك قال المصنف هنا فرقاه ووقف عنده، أي وقف عند المشعر الحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام في مثل زماننا الآن نظرا للزحام وللمواصلات، بالكاد أنك تقف في أي موقف في المزدلفة، فقد لا يتسنى لك أن تذهب إلى المشعر الحرام وأن تقف فيه بعد صلاة الفجر. فلو وقفت في أي مكان في المزدلفة فإن ذلك مجزئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فلو وقفت في أي مكان في المزدلفة فإن ذلك يحقق لك المقصود. لا تنشغل بالذهاب إلى المشعر الحرام فتفوت على نفسك وقت الدعاء وفضيلة الدعاء في مثل ذلك اليوم بالرغبة أو للذهاب إلى المشعر الحرام وتحقيق أمر مسنون. قال فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ، وكل هذا وارد في حديث جابر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا القراءة التي ذكر المصنف. قال وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، أي أنه يكمل، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. المصنف رحمه الله يقول إنه يسن له أن يقرأ هذه الآية، وهذه القراءة لم يذكرها جابر رضي الله عنه، إنما استحبها الحنابلة رحمهم الله لأنها مناسبة للمقام. وعلى كل فالمذهب في هذا لا يخلو من نظر، لأن هذه عبادة مؤقتة بوقت وبزمن معين وبهيئة معينة وبلفظ معين، لا بد فيها من مستند ولا بد فيها من دليل، والاستحسان في مثل هذا الموضع لا يخلو من نظر. وقياسها أيضا على القراءة عند الدنو من الصفا عندما يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أيضا لا يخلو من نظر. ولهذا فالأجود إن شاء الله أن الإنسان لا يفعل مثل هذا، ولا يستحب له أن يفعل هذا لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال المصنف رحمه الله ويدعو حتى يسفر، والمقصود هنا أنه يدعو الله عز وجل بما أحب عند المشعر الحرام وهو مستقبل للقبلة رافعا يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسفر. وجاء في حديث جابر حتى أسفر جدا، أي يسفر النهار أو الجو لكن قبل طلوع الشمس. ولذلك فإن الحاج إذا وقف في المشعر الحرام فإنه قبل أن تطلع الشمس فإنه يدفع من المزدلفة إلى منى، مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلا إذا طلعت الشمس. ولذلك كانوا يقولون كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هذا جبل، كانوا يقولون إذا طلعت الشمس ورؤية شعاعها في هذا الجبل فإنهم يدفعون. ولذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من المزدلفة. وهذا الموضع الثاني الذي خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فيه، لأنه خالفهم الموضع الأول في وقوفه بعرفة فإنهم كانوا يقفون في المزدلفة، وهنا خالفهم في الدفع من المزدلفة إلى منى فإنهم كانوا يدفعون بعد شروق الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل شروق أو طلوع الشمس. قال المصنف رحمه الله ويدعو حتى يسفر، ولو أن المصنف قال حتى يسفر جدا لكان أوفق للحديث. قال ثم يدفع إلى منى، نعم جميل، مذكورة في طبع عندكم وأنتم في ليست عندكم، إيش النسخة هذه؟ جميل، إذن ما رغبناه قد فعله المصنف في نسخة رحمة الله عليه. على كل هذا أوفق للحديث، أعني حديث جابر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله ثم يدفع إلى منى، والدفع هنا وجوبا ويحدد بالدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. يقول المصنف فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر هذا هو واد بين منى وبين المزدلفة، ليس من منى وليس من المزدلفة، فهو برزخ بينهما كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى محسر أسرع وحرك دابته قليلا، واختلف العلماء رحمهم الله في العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في هذا الوادي. فمن العلماء رحمهم الله من ذهب إلى أن فيل أبرهة وجيشه وقومه حسروا في هذا المكان، فلما وصل إلى هذا المكان حسر الفيل، أي أعيا وتعب ولم يستطع أن يتجاوز هذا المكان. وهذا التعليل في الحقيقة لا يخلو من نظر، لأن العلماء يذكرون أن فيل أبرهة حبس في غير هذا الوادي، فحبس في مكان يقال له المغمس، ولذلك يقول أمية ابن أبي الصلت في بعض أبياته: إن آيات ربنا باقيات لا يماري فيهن إلا الكفور، إلى أن قال: حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور. فالمغمس مكان آخر قريب من عرفات، وليس هذا وادي محسر، لم يحبس الفيل في هذا الوادي. فالذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان نظرا لأنه مكان وقع فيه العذاب كما أسرع في ديار ثمود عندما كان في طريقه إلى تبوك، هذا التعليل لا يخلو من نظر. والتعليل الآخر الذي ذكره العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين لأنهم كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين في هذا الموضع. وأيا كان الأمر فيهمنا، والحكمة في مثل هذا أن نقول إن الأمر مسنون لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حرك قليلا، فإذا جئت إلى هذا الوادي إذا كنت على قدميك فإنك تسرع في المشي، إذا كنت على دابتك فإنك تحرك، إذا كنت على سيارتك وأمكنك في مثل هذا الوقت قد لا يمكنك هذا الأمر نظرا لزحام السيارات. لكن العلماء المعاصرين جزاهم الله خيرا يقولون إن الإنسان ينوي أنه لو أمكنني أن أسرع وأن أقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في هذا الموضع لفعلت، حتى يؤجر الإنسان على نيته. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول إنه يسن لك إذا بلغت محسرا أن تسرع رمية حجر، أي أن تسرع قدر رمية حجر. وهذا المقدار في الحقيقة يختلف بالرامي، ويختلف بكبر الحجر وصغر الحجر، أعني بحجم الحجر، ولكن العلماء رحمهم الله قدروه بما يقارب 545 ذراعا، بالمتر تقريبا 272 متر ونصف. ما شاء الله، هذا قوي الذي يرمي هذه الرمية، لكن كانوا في القديم أقوى منا. سبحان الله، رمية حجر للإنسان 272 متر، يعني قرابة ثلث المسافة بيننا وبين المنظورة. ما شاء الله. على كل، هذا عرض محسر أن يكون الإسراع فيه قدر رمية حجر، فإذا لم يستطع الإنسان فإنه لا يعدو أن يكون أمرا مسنونا. قال المصنف رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، أي أسرع قدر رمية حجر. قال: وأخذ حصى الجمار 70، أي يسن له أن يأخذ حصى الجمار. والمذهب أنه يجوز لك أن تأخذ حصى الجمار من أي مكان شئت، اللهم إلا أماكن استثنوها قالوا فيها بالكراهة أن يكون من منى فلا يأخذ، يكره له أن يأخذ ذلك من منى كما نص عليه بعض الحنابلة رحمهم الله. الشاهد أنك لو أخذت حصى الجمار من المزدلفة إن ذلك لا بأس به، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ حصى الجمار من المزدلفة. وجاء عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه أنهم كانوا يأخذون حصى الجمار من المزدلفة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. فيشرع لك أن تأخذ، أو يجوز لك أن تأخذ حصى الجمار من المزدلفة، حتى لا تنشغل إذا وصلت إلى منى بأخذ الجمار، لأن الإنسان إذا وصل إلى منى فإنه أول ما يبادر بالرمي، فيرمي جمرة العقبة وهي تحية منى كما هو معلوم. فلو أنه أخر لقط الحصى فأخذها من منى فإنه في هذه الحالة قد يتأخر ولا يبادر بالرمي فور وصوله. لكن جاءت رواية في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجاوز محسرا أمره بأن يلقط له الحصى، فأخذ منه طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يأخذ الحصى من أول منى، لا يؤخر أخذها حتى يصل إلى الجمرة. فعلى كل، الخلاصة أنك من حيث أخذت فإن ذلك لا بأس به، ولو أخذتها من المزدلفة فإن ذلك قد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأخذ حصى الجمار، وحصى الجمار هي التي يرمي بها الجمرات. قال: 70، وهذا عدد الحصيات التي يأخذها الناسك على كلام المصنف رحمه الله، لأنه سيرمي في يوم العيد جمرة العقبة 7 حصيات، ثم سيرمي في أيام التشريق 3 الجمار، مجموعها 21 حصاة، فسيكون مجموع 3 الجمار في 3 أيام 63 حصاة، وزائد 7 في يوم العيد لجمرة العقبة ستكون 70 حصاة. ظاهر عبارة المصنف أنه يلتقط هذه 70 في وقت واحد، وهذا لا يخلو من نظر، فإن الوارد في الآثار يدل على أنهم لقطوا حصى جمرة العقبة فقط، أما ما عداها فإن الإنسان يلقطها كل رمي بيومه. ولذلك لما أخذ عبد الله بن عباس الحصى وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلبها في يده ويقول: بمثل هؤلاء فرموا. فيستبعد أن تكون 70 حصاة في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: بمثل هؤلاء فرموا. فالإنسان في يوم العيد لا يأخذ إلا حصى الجمار التي يرمي بها جمرة العقبة وهي السبع الحصيات. طيب لو أنه أخذ 70 حصاة وتعجل، هنا نقول 70 لأنه سيأخذه للسبع جمرة العقبة ولثلاثة الأيام التشريق. الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب له أن يتخلص منها، بمعنى أن يدفنها أو أن يعطيها لغيره. وعلى كل، فالقول باستحباب أخذ 70 مرة واحدة لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله: وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. الحمص بكسر الحاء، فنوع من النبات معروف الحمص. والبندق، هل البندق الآلي؟ ها؟ أي نوع من النبات أيضا. الحمص أصغر من البندق، فالمصنف رحمه الله يقول إنك حصى الجمار تأخذها أكبر من الحمص ودون البندق. وحددها بعض العلماء رحمهم الله أن يكون بنصف الأنملة، هذه نصف الأنملة طولا وعرضا، وهي حصى الخذف، أي التي توضع بين الإصبعين لحصى الخذف. فلو أنك أخذت حصى كبيرا أو حجرا كبيرا لا يجزئ على المذهب أن ترمي به. لو أخذت حجرا صغيرا لا يطلق عليه أنه حصى الخذف، فإنه لا يجزئك. ولذلك الإنسان الذي يذهب إلى الحج يرى عجبا عند الجمرات. هذا لأن كثيرا من الناس يظن أنه يرجم الشيطان، ولذلك يقولون نحن نرجم. فالبعض يقول نرجم الشيطان، ولذلك يأخذون حجرا كبيرا، وبعضهم يرمي بالحذاء بظنه أنه يغيظ الشيطان أو أنه يسيل دمه. ولذلك يذكر بعض الدعاة أنه رأى شخصا أعجميا عند الجمرة ومعه حجر، يقول الداعية أنه بقدر علبة المنديل، حجر كبير. فقال قلت له أن هذا لا ينبغي، قال أنا عرفتك. فقال ظننت أن الرجل رآني إما في التلفزيون أو في الإنترنت أو نحو ذلك. فقال له: من أنا؟ قال: أنت أخو شيطان، يعني أنت لا تريدني أن أرمي الشيطان بهذا الحجر الكبير لأنك ترأف به. وهذا من الجهل في الحقيقة. ولذلك الحنابلة رحمه الله ينصون على أن من رمى الجمار بحصى كبير أو بحجر صغير لا يسمى أو لا يطلق عليه وصف الحصى أنه كحصى الخذف، فإن ذلك لا يجزئه. على كل حال كم بقينا عنه؟ نكمل هذه الجملة إن شاء الله ونقف. المصنف رحمه الله هنا يقول: أكبر من الحمص ودون البندق. هذا حجم الحصاة التي يرمي بها الإنسان جمرة العقبة. قال المصنف رحمه الله: فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. المصنف هنا يقول فيرمي، لم يقل فيرجم، وهذا هو الأوفق للنصوص، وحتى يبعد الوهم عند كثير من الناس أنهم يرمون الشيطان. قال المصنف رحمه الله: فيرمي جمرة العقبة. في يوم العيد لا يشرع إلا رمي جمرة العقبة فقط، ولذلك قال المصنف يرمي جمرة العقبة وحدها، أي لا يرمي الجمار الأخرى التي هي الجمرة الصغرى التي هي قريبة من مسجد الخيف، ولا يرمي الجمرة الوسطى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى في يوم العيد جمرة العقبة فقط. وسميت جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل، ولذلك الذي يذهب هناك يرى أن المرمى فيها نصف دائرة بخلاف الجمار الأخرى فإنها دائرة كاملة، لأن هذه الجمرة كانت في أصل عقبة موجودة في ذلك الوقت، لكنها في هذا الزمان قد أزيلت. وجمرة العقبة في خارج حدود منى، فمنى ما بين جمرة العقبة وما بين وادي محسن. ولذلك ذكر أمير المؤمنين عمر كما سيأتينا إن شاء الله في المبيت بمنى أنه لا يبيتن أحد من الحاج في ليالي منى خلف العقبة أو من خارج العقبة، فالعقبة ليست في منى. فعلى كل، المصنف رحمه الله يقول إنه يشرع أن يرمي جمرة العقبة وحدها، أي لا يرمي الصغرى ولا يرمي الوسطى. قال بسبع، أي سبع حصيات يرميها وهو منى عن يمينه ومكة عن يساره، فيستقبل هذه الجمرة ويرميها. الحنابلة رحمهم الله لهم صفة أخرى غير هذه الصفة في رمي جمرة العقبة، وما ورد في الأدلة أوفق للصواب إن شاء الله وأحرى بالاتباع. المصنف رحمه الله يقول هنا بسبع، أي بسبع حصيات، ولا بد أن تكون الحصى الثانية تعقب الحصى الأولى. فلو أنك أخذت السبع ورميت بها دفعة واحدة يجزئك؟ لا يجزئك، إنما تحسب عنك حصى واحدة. فالمصنف يقول بسبع، أفادنا أنه لا بد من أن يكون هناك سبع حصيات متعاقبات، ترمي الأولى ثم ترمي الثانية ثم الثالثة فهكذا. وكذلك يشترط أن تكون أيضا واقعة في المرمى، الحوض الذي يعي أو يسع ويجمع الحصى لابد أن تقع فيه. فلو أنها وقعت في الشاخص ثم عادت وخرجت من المرأة هذه لا تجزئه. واضح؟ الذي ذهب إلى هناك يرى أن هناك شاخص عمود لأجل أن البعيد يرى ويعلم مكان الجمرة حتى يرمي، فإذا رميت في الشاخص مع قوة الرمي وأنت من قريب فإنها إذا اصطدمت في مكان صلب فإنها قد تخرج من المرمى ولا تقع فيه، ففي هذه الحالة لا تجزئك. أيضا مما يفيدنا كلام المصنف أنه يرمي بحصى، فلو أنه رمى مثلا باللؤلؤ، رجل ما شاء الله مستريح ماديا، قال أنا أريد أن أتعبد باللؤلؤ وبالألماس وأرمي بالذهب والفضة، هذا لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى فقط، قال بمثل هؤلاء فرموا. فإذا فعلت الرمي بغير الحصى فإنك في هذه الحالة لا يجزئك، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجزئ إلا الرمي بالحصى. المصنف يقول بسبع، أفادنا أنه لا بد من السبع، فلو أنك رميت بست فإن ذلك لا يجزئك، وهذا هو المذهب. وهناك رواية في المذهب أن نقص الحصى والحصاتين لا يؤثر، ولهم في ذلك دليل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لكن المذهب في هذا هو الأشهر إن شاء الله، وهو الأولى والأوفق للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وأمر بالاقتداء به وأخذ المناسك عنه. قال المصنف يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، أي يرفع استحبابا، يرفع الرامي، وهذه صفة الرمي، وهذا إذا احتاج إلى ذلك أن ترفع يمناك بالحصى حتى يرى بياض إبطك، هذا لأنه أعون لك على الرمي، لكن لو أنك قريب في هذه الحالة لا تحتاج إلى أن ترفع، لكن لا بد أن يكون فيها صفة الرمي، فلو أنك وضعتها وضعا لا يجزئك، أنه لا يصدق عليه أنك رام، فتحتاج إلى أن ترفع يمناك، وكذلك اليسرى، لو أنك لا تستطيع أن ترمي باليمنى، بعض الناس أعسر يكون رميه باليسرى أعون له وأسد إصابة، هل نقول لا بد أن ترمي باليمنى؟ لا، إنما هذا على سبيل الاستحباب. وكذلك الهيئة التي ذكرها المصنف أنه يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، هذا إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون إنسان بعيد، المهم أن يكون هناك صفة الرمي، فلو أنك كنت على حافة المرمى ثم وضعتها وضعا فإن ذلك لا يجزئك على المذهب، لأنه لا يصدق عليك أنك قد رميت، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال لتأخذوا عني مناسككم. قال المصنف رحمه الله يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى، أي يسن له أن يقول الله أكبر مع كل حصى، وجاء في حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إثر كل حصى، إذا رمى فإنه يقول الله أكبر. ظاهر اللفظ الذي ذكره المصنف أن التكبير يتزامن مع الرمي، ولا إشكال، الأمر في ذلك واسع، إذا كبرت مع الرمي أو كبرت إثر الرمي فإن هذا لا بأس به، وإن كان ظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يكبر مع كل حصاة يدل على التزامن، فظاهر عبارة المصنف أنه يكبر مع كل حصاة أنه يقطع التلبية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الحاج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي فإنه يوقف التلبية ويقطعها، لماذا؟ لأنه سينشغل به ذكر آخر، وهناك رواية في المذهب أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة في رمي جمرة العقبة، إلا أن المشهور في المذهب أجود وهو الأوفق، لأنه يصعب أن تجمع بين التكبير وبين التلبية في وقت واحد. إذا كان عند الإخوة إضافة أو إشكال فيما أخذنا أو نوقف الدرس إن شاء الله للوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.